مرحبا بكم من جديد إذن كل المستمعين. كما ذكرت إذن برنامج علمني هو برنامج يعنى أساسا بالشأن التربوي في جهة قبلي ويستهدف تطويره والنهوض به. إذن حول أهم الاستعدادات التي انطلقت في الحقيقة منذ الصائفة أو حتى ما قبل الصائفة الفائتة وقد نفذتها المندوبية الجهوية للتربية بقبلي باعتبار أن هي الإدارة الجهوية المشرفة على الشأن التربوي والتعليمي في قبلي، إذن سواء من حيث الجانب اللوجستي أو المادي أو الموارد البشرية أو كل الإجراءات الإدارية أو المادية إلى غير ذلك. إذن للوقوف على أهم هذه الاستعدادات، إذن سعيد بأن ينضم إلينا السيد الأستاذ شدوان المنتصر، مدير مساعد للحياة المدرسية بالمندوبية الجهوية للتربية. إذن صباح النور أستاذ. أهلا وسهلا أستاذك، مرحبا بك. أهلا وسهلا مستمعينك. أهلا وسهلا. إذن سي شدوان، أكيد أن المندوبية الجهوية عدت نفسها منذ الصائفة أو ما قبل الصائفة، خاصة بالنسبة للتسجيل عن بعد والتسجيل الآلي بالنسبة للتلاميذ تقريبا كل المراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي. إذن كيف استعدت المندوبية مثلا إلى مسألة التسجيل الآلي بالنسبة للتلاميذ، وهل وجدتم بعض الصعوبات وكيف تعاملتم مع مختلف هذه الصعوبات؟ شكرا سي صادق، بارك الله فيك على هذه المداخلة. تعرف سي صادق أنت زميلنا وتعرف أن احنا بدينا معناها الاستعداد تقريبا من شهر جويلية للعودة المدرسية. نعم. والعودة المدرسية سي صادق راهي هما مراحل، كل ما تكمل مرحلة تجيها مرحلة موالية والمراحل كلها مرتبطة ببعضها. نعم. احنا توا تقريبا في المرحلة الأخيرة واللي هو تقريبا في بعد ما تمت عملية تسجيل التلاميذ عن بعد وبعد ما تم التحاق زملائنا الأساتذة بالأقسام والاطلاع على الجدول الأوقات نتاعهم. نعم. احنا توا باقيين نعالجوا في خاصة في إعافة التلاميذ المرفوضين. فقط مجلس التربية مجلس الأقسام. وقاعدين نعالجوا توا في إعادة توجيه التلاميذ ونقل التلاميذ. أخيرا توا احنا عندنا ملف قاعدين نعالج فيه. في شوية صعوبات مع الأولياء اللي هو نقل التلاميذ داخل المعتمديات ما بين المؤسسات. نعم. تعرف في صادق أن وزارة التربية تقريبا من السنة الماضية مشت في مشروع رقمي كبير ياسر. نعم. احنا كفواعل تربوية متبنين المشروع هذا اللي هو مشروع ترسيم عن بعد والاطلاع على جدول الأوقات الرقمية. نعم. ترسيم عن بعد تقريبا احنا عندنا تقريبا في حدود 15,360 تلميذ بين المرحلة الإعدادية والثانوية. عملية ترسيم فاتت الأكثر من 95%. ألو. نعم. فاتت 95%. بقى عندنا بعض الوضعيات اللي عندها شوية صعوبات باقيين نعالجوا فيها حالة بحالة. يعني تقريبا أستاذ شدوان، يعني تقريبا كان تجاوبا جيدا من قبل الأولياء يعني في تعاملهم ربما مع التسجيل، وخاصة ربما حتى الوزارة سهلت عملية التسجيل حتى بالهاتف، يعني حتى بالهاتف الذكي يعني يتسنى له التسجيل بعملية بسيطة. يعني أكيد في صدق العملية الترتيب حاولت الوزارة السنة هذه تسهل فيها أكثر ما يمكن، وخاصة الخلاص بتاع معلوم الترتيب اللي هو يكون بالهاتف الجوال. نعم. يمكن ثم بعض الوضعيات اللي ثم صارت بعض الإشكاليات، خاصة تسرب بعض الأخطاء من المؤسسات في أسماء التلاميذ وألقاب التلاميذ اللي هي ما هيش مطابقة للأسماء والألقاب الموجودة في الحالة المدنية. في الحالة هذه احنا المندوبية عملت خلية تاع متابعة، الخلية هذه موجودة داخل المندوبية تتابع في الحالات هذه ساعة بساعة على مدار 24 ساعة. وفما الرقمي أنا الخاص ورقم تاع زميلنا في شؤون التلاميذ مفتوح على كامل مدار الساعة لتصحيح هذه الأخطاء وإرشاد الأولياء إلى مصدر المعلومة وأين يمكن إصلاح هذا الخطأ. نعم. يعني هذا أكيد واضح، ومشكورين جدا على هذا المجهود الذي تبذلونه أستاذ شدوان. يعني تقريبا حتى نطمئن الأولياء باعتبار أننا أن الجمهور المستمع يعني هم من أكثرهم من الأولياء ومن العائلات، تقريبا نطمئنهم أن كل المؤسسات تقريبا تسير بالشكل العادي، وانطلقت فيها فعليا السنة الدراسية وانطلقت الدروس بشكل عادي. احنا توا تقريبا في جل المؤسسات نتاعنا حتى الاعداديات التقنيه تقريبا كلها هي الدروس عاديه بصفه عاديه. السنه الدراسيه انطلقت في جلها بصفه عاديه ودروس قاعده تمشي بصفه عاديه. فما بعض الوضعيات كما حكيت لك في صادق تو في اعاده التوجيه وفي الاسعافات التلاميذ وفي نقل التلاميذ باقيين نعالجوا فيهم بالمجموعة حالة بحالة، لأن الحالات هذه لازمنا ندرسوها كل تلميذ واحد. نعم. والعدد تقريبا راهو العدد راهو كبير، معناها تو احنا مثلا ملف نتاع نقل التلاميذ. نعم. اللي نطلب من هذا المنبر في صادق. نعم. الأولياء يصبروا علينا شوي، راهو فاق 2000 تلميذ تقريبا، في حدود 2600 تلميذ طالبين النقل. نعم. مش كل المطالب هذه الألفين، الأكثر من 2600 تلميذ باش نلبوا لهم النقل هذه، لأن في الحالة هذه عندنا أهرامات، عندنا التزامات مع وزارة التربية، ما نجموش عندما حضر جلسات مع وزارة التربية في علاقة بعدد الفصول وبكثافة الفصول، مش ممكن أن احنا نستجيبوا إلى كل المطالب النقل تاع التلاميذ. بالضبط. وربما أستاذ شدوان ما لوحظ هذه السنة بالذات هو كثافة هذه المطالب، يعني ورغبة جامحة، رغبة شديدة من قبل الأولياء في نقلة أبنائهم ربما من مؤسسة لمؤسسة. ألا ترى أن هذا ربما يعزى إلى نتائج المدرسية في البكالوريا؟ ربما بعض المؤسسات التي سجلت نسب جيدة عادة تكون هي مستهدفة بعملية النقلة، أو إلى ماذا يعزى؟ أو المسائل ربما مسائل قبلية، أو مسائل ربما إلى ماذا، ما هو السبب في ذلك حتى ربما نتفادى هذا الأمر في سنوات قادمة؟ للأسف في صادق أنا يمكن الموضوع هذا ماهوش المنبر نتاعكم اليوم باش نجموا نتحدثوا فيه يعني بمعناها بمعقولية كبيرة، لكن الأسباب في صادق راهي متعددة، وضروري أن احنا نفتحوا الملف هذا، لأن احنا لاحظنا تو عندنا أكثر من زوج سنوات لاحظنا أن ولت عندنا مؤسسات منفرة ومؤسسات جاذبة. هذا يتطلب منا مندوبية التربية فقط. بالضبط. يعني كل الفواعل التربوية، كل الفواعل التربوية هذه ضرورية تتدخل لحل الإشكال هذا. احنا قاعدين نعالجوا فيه هذا وحدنا يمكن من الجانب القانوني، نحاولوا أكثر ما يمكن أن احنا نقل على أولياء بالبقاء في المؤسسات هذه. وفي علم تاعنا اللي هو الأهرامات تاعنا لا تسمح بنقل المجموعة تاع التلاميذ. نعم. ربما سؤال أخير أستاذ، نظرا لالتزاماتك المهنية حول ربما هل سجلتم نقصا في بعض الأساتذة والإطار المدرس مثلا في بعض المؤسسات؟ بعض المؤسسات هل تشكو نقصا في الإطار مثلا، وكيف تعاملتم ربما مع هذا الإشكال؟ توا تقريبا كل المواد تقريبا وزارة التربية مدتنا بالشغرات الناقصة الكلية، وزملائنا في الموارد البشرية باقيين يسددوا في الشغرات هذه، وتقريبا كل المؤسسات تعيش حالة استقرار من حيث الإطار التدريس. وهذا جيد. إذن أشكرك جزيلا أستاذ شدوان المنتصر، مدير مساعد الحياة المدرسية بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. إذن شكرا على كل ما تفضلت به من معطيات. شكرا جزيلا. إلى اللقاء. إذن هكذا تواصلنا مع المسؤول في المندوبية الجهوية للتربية حول أهم الاستعدادات، سواء بداية من التسجيل عن بعد بالنسبة للتلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية، وكذلك حتى المرحلة الابتدائية. ربما تحدث عن بعض الصعوبات التي لقاها بعض الأولياء في عملية الترسيم أو عملية التسجيل، التحليل عموما ذكر أن تقريبا نسبة 95% من التلاميذ استطاعوا أن ينجحوا في عملية الترسيم والانطلاق الفعلي في الدراسة. إذن هذا هو الهدف إذن الرئيسي من كل إدارة مشرفة، هو تحسين الأوضاع وتسهيل كل ما يمكن أن يكون عقبة أو عائق أمام أي تلميذ ليواصل دراسته، لأنه هكذا نعانق النجاح ونعانق الإبداع، لأن الشعوب لا يمكن أن ترتقي بعيدا عن التعليم والتربية، لأن التعليم والتربية هي عماد كل المجتمعات. دائما في نفس الإطار إذن للحديث عن أهم الاستعدادات التي أنجزها ربما بعض المديرين ومعهم الطاقم الإداري المكلف بالإشراف على مختلف المؤسسات التربوية. إذن أكيد سنتواصل مع بعض المديرين، بعض مديري المؤسسات التربوية ربما ليحدثونني عن أهم هذه الاستعدادات، لأن كما ذكرت الخطوات الأولى هي في توفير كل شروط النجاح، يعني عدم ترك أي احتمال لأي خطأ ربما أن يحصل ويؤثر ذلك لا قدر الله على المسيرة التربوية والتعليمية لأي مؤسسة تربوية. إذن كما ذكرت تواصلا مع بعض الزملاء، بعض المربين الذين يشرفون على إدارة مختلف المؤسسات التربوية، أخذنا بعض العينات، طبعا حاولنا أن نكون أن نأخذ يعني من سوق لحد، من دوز، من قبلي، وتقريبا من كل الجهات، بشكل أننا ربما نتعرف على أهم الاستعدادات وأهم النقائص، ربما أهم المشاكل التي يعانيها بعض زملائنا، بعض المربين إذن في مؤسساتهم. إذن سعيد بأن يتواصل معنا عبر الهاتف الصديق العزيز إذن والزميل عبد العزيز العادل إذن، وهو مدير مؤسسة تربوية. إذن صباح النور سي عادل. صباح الخير استاذ، أهلا وسهلا بك، يعيشك. إذن مرحبا بك إذن سي عبد العزيز، وطبعا التواصل معك هو حول أهم الاستعدادات ربما التي انطلقت فيها المؤسسة، وبداية من الصيف باعتبار أن المدير والطاقم الإداري المشرف إذن تقريبا لم يتمتع بعطلة كل الصيف، تقريبا هو على ذمة العمل، وهذا شيء مرهق يعني تقريبا، ولكن رغم ذلك استطاع أن ينجز الكثير من المهام، خاصة فيما يتعلق بالتسجيل الآلي والتسجيل عبر المنظومة وإحضار المنظومة إلى غير المعطيات إلى غير ذلك. كيف مرت عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للتلاميذ؟ سي صادق، في البداية نحب نشكرك ياسر على الاستضافة، ونشجعك ياسر نشجعك ياسر على البرنامج اللي يعنى بالشأن التربوي في جهة قبلي، وفي الحقيقة ما أحوجنا إلى البرامج هذه، معناتها لأنه في الحقيقة مش ممكن لأي شعب أن يتقدم ولا لأي جهة أن تتقدم ما لم يكن فيه للتعليم حظ كبير، معناتها واهتمام كبير من كل الأطراف، من المركزية، من الجهات اللامركزية، من كل الجهات صراحة، لأنه مش ممكن حقيقة ننهض ببلادنا ولا بجهتنا إذا كان التعليم في وضعية في هذه النقطة. أستاذ عبد العزيز، حبيت ننصف إدارة القناة، إدارة إذاعة نبزاوة، يعني عندما اقترحت عليهم هذا البرنامج باعتبار أن كما ذكرت الشأن التربوي والتعليمي هو شأن مهم بالنسبة للعائلة التونسية، وربما لما نشكوه من مشاكل ومن نقائص لماذا لا يكون هناك صوت إذاعي من خلال ممثل في برنامج معين يختص بالمجال التربوي والتعليمي ونتطرق فيه نستدعي فيه. وانت قادر في استاذك على الأداء ذايا بحكم أنك مارست المهنة مهنة تربوية كأستاذ وكمدير في الجهة. شكرا. مستوى تقريبا لأكثر من 20 عام أو 25 عام، معناتها المدة طويلة وكبت كل الصعوبات وتعرف ياسر انه احنا كمربين سعينا ديما لانه نلقوا الحلول لكل المشاكل اللي تعترضنا، وهذا ماهوش مزيه منا بصراحه، لانه في النهايه كما قلت احنا نخدموا في ذرنا ونخدموا في العائلات اللي مراهنا بصدق معناتها ومضحيه تضحيات كبيره ياسر في سبيل انه تعلم الذر، خاصه في الوقت الراهن اللي انت تعرف الصعوبات الماديه عديده وجمه، وحقيقه لو كان ورغم ذلك تلقى العائله بصراحه تضحي بكل شيء في سبيل انه كل ذرها يقروا ويوصلوا، وان شاء الله نجموا نقوم بدورنا. لكن في صادق وانت تعرف اللي حقيقه العديد من الصعوبات تواجه الإطار التربوي وخاصة المدير. احنا نعرفوا مثلا كناخذوا مثال السنة الدراسية ذي انطلاقها كان مرهق بنسبة كبيرة ياسر. حقيقة نجم نحكوا كما انت سبقتني في الحديث في النقطة ذي، غياب تام للعطلة الصيفية بالنسبة للمدير. وهو في المدير في الحقيقة بشار في الوخيان إذا سمعوا فينا انه راه منذ ان تنتهي محطة الامتحانات الوطنية المتمثلة في البكالوريا والسنة بالطبع دارت دورة المراقبة منها في شهر جويلية، لقينا أنفسنا في إطار الاستعداد للسنة الدراسية جديدة معناتها. وكان كل سنة دراسية جديدة من خلال تحضير الأهرامات أهرامات الأقسام، من خلال تحضير إنجاز جداول الأوقات. أنت تعرف اللي تغصرنا سنية خاصة في أنه لازم جداول الأوقات تحضر قبل حتى 1 سبتمبر معناتها. وكذلك تحضير البنية التحتية للمؤسسات اللي متنجم تبدأها كان من نهاية شهر أول، بحيث معناتها كنا سنية مضطرين للاجتماع بمتفقدي كل المواد في 30 جويلية. ومع أنك أنت تنطلق في التحضير للجدول والترسيم عن بعد بالنسبة للتلامذة السنية راهنت الوزارة على أنه ترسيم مش راهنت، هو كان قرار من الوزارة على أساس أنه ترسيم السنية يكون كان على تسجيل آلي معناتها. وهذا يحتاج الاستعداد، ممكن ما يعرفوش الاولياء استعداد كبير ياسر ياسر من المؤسسه ومن المندوبيه معناتها حقيقه ارهقنا. ومع انطلاق العوده المدرسيه برجوع التلامذه ورجوع الاساتذه تنطلق نوعيه اخرى من المشاكل معناتها، والمدير يكون مطالب بانه يجدل الحلول في الوقت المناسب معناتها واللي هو وقت ضيق برشا. إذا سي عبد العزيز ربما نعطي رسالة وإشارة طمأنة ربما للأولياء الذين يستمعون إلينا حول أهمية الاستعدادات التي قامت بها مؤسستكم، وبشكل أن تقريبا العملية ناجحة وكل التلاميذ انطلقوا فعليا في الدراسة بشكل عادي وطبيعي. إذا هذا الطبيعي في الأشياء أستاذك، هو أنه أي مدير يعمل المستحيل ويواصل الخدمة حتى لمدة إن شاء الله حتى 20 ساعة وأكثر. لأنه قدامه حاجة لابد يعني فما نتيجة لابد تتحقق معناتها. ما نحكوش على شنية العوائق ولا شنية العراقيل بقدر ما أنه نحكو على لا سيئة مثلا سنية ممكن تأخذ شوية العودة المدرسية لـ 6 سبتمبر. راهو لـ 6 سبتمبر لازم تكون عودة مدرسية، يلزم التلميذ لما يجي للمؤسسة يكون واقف قدام القاعة نتاعه والقسم نتاعه. معناتها أكل المشاكل الخفية اللي ما يعرفوهاش الأولياء أو ما يعرفوهاش اللي يمارسوا. نعم نعم اكيد اسمعوا هذيك الكل راهو احنا ما نحكوهاش وما نعبروش عليها. نتحملوا في انفسنا ونعمل المستحيل من اجل انه تكون عوده مدرسيه معناتها في ظروف عاديه واحسن من عاديه. مع انه في صادق كان نحكوا على الجانب البنيه التحتيه للمؤسسات. راهو المدير بالاضافه اللي حكيناها الكل مطالب انه لما ترجع تلامذه ويرجعوا الاساتذه راهو المؤسسه تكون في ابا حله معناتها. القاعات تكون واضحه، التبييض والدهن يكون واضح جدا. مع انه في النقطه ذي وكان في صعوبات رغم ضعف الامكانيات يعني بالنسبه سواء للمؤسسه بمفردها او حتى على مستوى مصلحة البناءات يعني بالنسبة للمندوبية. نعم أي. هو سنير هو بصراحة معناته ما نحكوش فقط على ضعف الإمكانيات، وللأسف الشديد احنا في جهتنا المجتمع المدني مساهمش برشا في المسألة دي. بربي سي عبد العزيز، هذه نقطة يمكن الإشارة إليها، هو انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي سواء كان اقتصادي ممثل في ربما مؤسسات، وإن كان للأسف نحن في قبلي ما عندناش مصانع أو مؤسسات كبرى، ولكن يمكن لمدير المؤسسة أو الطاقم الإداري للمؤسسة أن يتفاعل مع مختلف مكونات المجتمع المدني في الخارج في المجتمع، يعني سواء جمعيات حتى ربما تذلل بعض الصعوبات توفر له بعض الامكانيات الحد الادنى. ما نتصورش انه فم مدير مقصر في الناحيه ذي، لكن طبيعه التعامل نعم سي عبد العزيز هو تقليد، يعني هو تقليد، ولكن يمكن ان نفرضه هذا التقليد، يعني يمكن ان نعممه ايضا على مختلف مؤسساتنا في قبلي بكونها تتفاعل بشكل ايجابي مع مختلف مكونات المجتمع المدني الجمعيات. المطلوب انه تكون منهم المبادره، معناته المطلوب انه هم يتصلوا بالمؤسسات وشنو عندكم النقائص وشنو كذا، معناته هذا دور رجل الاعمال في الجهه. يعني الحديث هذا بربي سمعنا حتى كان يمكن نخرج شويه على احنا الحديث هذا نسمعوه في الحملات الانتخابيه، معناته من اللي تقدموا سواء الانتخابات التشريعيه او غيرها، على اساس انه راهو برنامجنا النهوض النهوض النهوض النهوض النهوض النهوض، وفي النهايه تجي في محطه مثلا بسيطه جدا نستبعد الحديث على اي معطى على الحمله الانتخابيه. عندهم مجالات معينه وعندهم مواقيت معينه للحديث فيها عبر الاذاعه، لان الهايكة تراقبنا. الهايكة تراقبنا باللوم للمرشحين الكل في الجهه، انه فعلا الوعود هذه اللي سموها خاصه في نهوض بالشان التربوي ولا في نهوض بالمؤسسه التربويه ماذا بينا تجسد على ارض الواقع. احنا كل سنه دراسيه قدام صعوبات، علاش تتكرر الصعوبات هذه اذا كانوا هم قادرين انه يتجاوزوها ويحلوها المشاكل هذه؟ نحبوا الوعود تتحول الى واقع فعلي، معناته وفي الحقيقه بالشكل هذا هم يستفيدوا راه. لانك في الحاله هذيك باش تخرج اطارات من جهتك وباش تخرج الناس بشهيده من جهتك، هم ايضا في حاجه ليها، معناتها هم كرجال اعمال او كمؤسسات هم في حاجه ليها، معناتها اذا لازمهم في الحقيقه يساهموا ويساعدوا باش في النهايه يستفيدوا. هذا حبيت نقول لك. نعم. مع انه سي صادق. نعم. فما صعوبات ماليه من جهه اخرى، معناتها نحن المؤسسات التربويه مؤسسات التعليم الثانوي تقريبا عندها ميزانيتها، معناتها والى حد ما قاعده رغم محدوديه الميزانيه ذي ورغم غلاء الاسعار اللي هو قاعد يزيد من عام لعام، احنا قاعدين نحاولوا معناتها انه نوفروا الحد الادنى. اي لكن فما الصفقات الاطاريه ذي اللي تكبلنا بها في جهه قبلي في الحقيقه تعطل برشا برشا انك تقوم او تنجز المطلوب في بدايه السنه الدراسيه مباشره، مع كما تعرف انه فما سيركوي فما تمشي فما اوراق فما تعهدات فما رقابه من رقابه المصاريف، هذا الكل ياخذ وقت وانت تصبح مكبل، معناته ما بين انه عندك فلوس لازم تتصرف فيها في بدايه العوده المدرسيه، وما بين الروتين هذا الاداري او الاجراءات الاداريه اللي ساعات تاخذ وقت معناته وتخليك في مشكله. حب في الحقيقه من المنبر هذا نحب نتوجه سواء للمندوبيه او سواء للمصلحه رقابه المصاريف، انه يحاولوا يجدون حلول للمشاكل هذيا، يحاولوا ما يعطلوناش فيما يتعلق بالحاجات الملحه معناتها اللي ترتبط خاصه كما قلت بالعوده المدرسيه. واضح في الحقيقه راهو كما قلت ونعاود نرجع ونقول انه راهو المدير راهو رغم كل المشاكل راهو في النهايه ما نتصورش انه فما في مؤسسه من المؤسسات تعطلت العوده المدرسيه او كانت العوده المدرسيه فيها مشاكل كبيره معناتها خلت الكلام ما يلتحقوش ولا كذا. وهذا الكل راهو يرجع راهو في الحقيقه بجزء كبير ياسر الى الجهد اللي قاعد يبذل المدير. نعم. لكن للاسف الشديد سي صادق مع المشاكل هذيا وزمان عوده في احسن الظروف نشوفوا توا راهو استياء كبير ياسر من المديرين خاصه من وضعيتهم المهنيه. فما برشا مشاكل توا وفما عزوف ايضا فما عزوف او فما هروب ايضا عن تحمل المسؤوليه ذي، مش عارف انت اذا لاحظت معايا ولا صادق بحكم انك مباشر للمهنة ذي. نعم حقيقة معناتها نشوف تقريبا كل عام يتبدل تشكيل جديد في المشرفين على المؤسسات التربوية. ليش؟ لأن اللي يجي يجرب عام أو اثنين مع الصعوبات اللي يلقاها ومع الظروف المهنية اللي يعيشها المدير، خاصة لما نقارن وضع المدير بوضع الأستاذ اللي هو الزميلة معناتها في نفس المؤسسة التربوية، يقول لك شنو يعني يتخلى بسهولة، خاصة ما عندش نفس يتخلى بسهولة، وهذا يخلي ديما الإطار يتجدد. السنين مازال المدير هذا ما تمكنش من المهنة حقيقة، يجد نفسه مستل الخروج ويجي جديد وكيف كيف. معناتك الاستمرارية على مستوى الإطار التربوي أو إطار المدير معناتها في المؤسسة اللي كان يساعد برشا في إيجاد حلول المشاكل وفي التواصل مع المجتمع المدني و يتجدد، لأنه كل عام تقريبا ثم إطار جديد. نعم، لكن رغم كل ما ذكرته أستاذ عبد العزيز، كل ما ذكرته يبقى المدير وغيره من مختلف الخطط التربوية مهمة، القيم العام، الناظر، مختلف الإداريين، القيمين، العملة، يعني كل الطاقم المشرف على إدارة المؤسسة التربوية يبقى دورهم فاعل ويبقوا في مجال النضال، النضال من أجل تحسين مستوى تلاميذنا وتحسين مستوى البكالوريا والسنوات النهائية أيضا، يعني تدليل كل العقبات. رغم كل هذا، رغم كل ما ذكرته، يبقى دائما جزءا من الأمل لا يغادرنا. لولا الأمل بالطبع ما نجمش الإنسان يعيش، أنت تعرف هذا في صادق. نعم. وفما بربي نحب نستغل أهل السنة في اللحظة بس. حاول توجز هاي. رغم هذا الكل في صادق، والله نحب خاصة نستغل الفرصة ذي باش نعبر على مشاغل ومطالب المديرين لو بالإمكان معناتها من خلال هاي. أنت ذكرتها يعني تقريبا، أنت ذكرت معظمها أستاذ عبد العزيز، تقريبا ذكرت معظمها، ربما نكرر، ربما يصبح فيها تكرار، مش عارف إني تمشي ربما بعض النقاط، بعض النقاط صدق لو الوقت يسمح على الأقل نحب نوصل رسالة للمديرين. يعني قبل ما نتواصل معك في الحقيقة كلمت بعض المديرين معناته وعلمتهم لأني باش ندخل على في نتزاوى في نقاط برقية. معناته المديرين توا مستائين حقيقة من حرمانة من منحة العودة المدرسية على غير الأساتذة المباشرين. نعم. واليوم كنا نتكلموا على منحة استمرار تم تنزيلها بالرائد الرسمي. المنحة ذي تقريبا ريت انه هي مرفوضة من الجميع، معناته يعتبرها منحة مهينة، اولا لان تقنن الحاجة انه المدير يصبح محروم قانونيا من العطلة، من العطلة السنوية. كنقول منحة استمرار معناته انت اصلا ما عادش عندك الحق انك تطلب عطلة سنوية، معناته لانه انت تتقاضى من ناحية اخرى في منحة استمرار. بالإضافة لقيمتها المادية، لقيمتها المادية اللي في الحقيقة ما تقريبا بعض الأخصائيين أو بعض المديرين تناول المثل تقريبا لا تساوي دينار في اليوم الواحد منحة العودة المدرسية ذي، وما تمثلش حتى ثلث منحة العودة المدرسية اللي تمتع بها الأستاذ المباشر. نعم. عندنا حرمان من منحة العمل الدوري اللي يتقاضاها الأستاذ المباشر في نفس المؤسسة، يتقاضاها الأستاذ المباشر لكن ما يتقاضاهاش المدير وما يتقاضاهاش الناظر. أن ضعف المنحة الوظيفية ذي وبقائها في نفس القيمة تقريبا منذ أكثر من 10 سنوات، تقريبا منذ 2006 أو 2008. نعم. رغم أنه في جانب آخر نشوفه اللي المديرين المدارس الابتدائية تمتعوا في السنة الماضية بمضاعفة المنحة الوظيفية. علاش ما تكونش ما يكونش حظ مدير التعليم الثانوي أو التعليم الإعدادي نفسه مثل حظ مدير التعليم الابتدائي أو نفسه مثل حظ الأستاذ المباشر في القسم معناته. نعم. بالإضافة لسي صادق، أنت تعرف اللي تمزق المدير بين النقابة والإدارة نتيجة لهشاشة الخطة وعدم وضوحها، وذاك علاش توا تقريبا الزملاء الكل متعلقين بأنه تتنظم الخطة دي أو يتمتع المديرين والنظار بسلك يعاونهم على أنه يمارسوا التسيير المالي والدور البيداغوجي وتطوير المؤسسة والإضافة للمؤسسة والنمو بالعملية التربوية. نعم. إذن إن شاء الله كل الرسائل التي مررتها وكل المطالب التي مررتها وتعني كل زملائك من المديرين قد وصلت إلى من يهمه الأمر. أشكرك أستاذ وأعتذر منك نظرا لضيق الوقت. أي مرحبا بك إذن، وأشكرك جزيلا على كل ما تفضلت به من معطيات، وإلى اللقاء. إذن دائما في إطار الهواجس التي تحيط بمسألة التربية والتعليم في جهة قبلي، إذن فتحنا المجال إلى بعض الزملاء للتعبير ربما بكل حرية عن مشاغلهم، عن هواجسهم، عن ربما طلباتهم من سلطة الإشراف، لأن كل قطاع عندما يطلب مطالب يعني الهدف منها هو تحسين الأوضاع، ربما أوضاعه هو القطاع حتى يتسنى له العمل في أحسن الظروف. ودائما يبقى الهدف الأسمى هو تحسين جودة التربية والتعليم، لأن هذا هو الهدف الأسمى الذي نبتغيه جميعا ونعمل من أجله ومن أجل تحقيقه، خدمة للصالح العام وخدمة للطفولة ولشبابنا وشاباتنا، حتى نوفر لهم ما أمكن من ظروف النجاح والتألق. إذن برهان نخرج، إذن فاصل ثم نعود. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام على 100.9 اف ام. عبر، ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام، صوتك مسموع. علمني مع صديق بالطيب كل نهار أربعة من 11:30 حتى الماضي ساعة. إذن مرحبا بكم من جديد. إذن لكل من يستمع إلينا سواء كان في سيارته أو في بيته أو في أي مكان من هذا الوطن العزيز، إذن هكذا اليوم عدنا لننجز أولى حلقات برنامج علمني في موسمه الثاني. هذا البرنامج التربوي الذي أرادت إذاعة نبزاوة من خلاله فتح نافذة تعنى بمجال التربية والتعليم في جهة قبلي، نظرا لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لكل عائلاتنا وكل أبنائنا وبناتنا. طبعا إن شاء الله في حلقات قادمة سوف نتطرق إلى الكثير من القضايا وربما المشاكل التي تعيق عملية التألق ونجاح ربما بعض المؤسسات التربوية وتحول دون قيامها بواجبها على أكمل وجه. طبعا كما ذكرت كل الشعوب المتقدمة تعطي أهمية قصوى إلى مجال التربية والتعليم باعتبار أن التربية والتعليم هي التي تبني الإنسان، تبني الإنسان نصا وروحا، تبني الإنسان ليس فقط في مستوى تكوينه العلمي والمعرفي بل أيضا في مستوى بنيته التربوية والقيمية والأخلاقية، لأن التعليم في النهاية في مختلف أو بمختلف مراحله يرسخ لدى المتعلم جملة من القيم والثوابت، قيم الاعتزاز بالوطن وقيم حب الانتماء للوطن. أيضا التعليم يمكن المجتمع من الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات سواء في المجالات المهنية أو التقنية أو الإدارية أو القضائية أو الطبية، يعني كل الإطارات التي يحتاجها المجتمع في مختلف نواحي الحياة. إذن التعليم هو الذي يخرجها والتعليم هو الذي ينتج هذه الكفاءات، بالتالي التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا بفضل سواعد هؤلاء. هذه التنمية التي نريدها والتي تتوق إليها كل شعوب العالم، تنمية اقتصادية، نماء اجتماعي، نماء ثقافي، هذا لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل وجود نظام تربوي راقي بعيدا عن كل المشاكل والمعوقات، وهذا ما نستهدفه بالضبط إذن في وطننا تونس وفي جهتنا بأكثر خصوصية في جهة قبلي، وهذا ما يستهدفه هذا البرنامج أيضا، برنامج كما ذكرت الذي فتحت له المجال إدارة القناة، قناة إذاعة نبزاوة اف ام، حتى تساهم في الإعلام التربوي والتعليمي في جهة قبلي. إذن دائما في إطار التواصل مع بعض الزملاء المشرفين على إدارة بعض المؤسسات التربوية، أخذنا الزميل عبد العزيز من سوق لحد، وأخذنا أيضا الأستاذ شدوان المنتصر ممثلا عن المندوبية الجهوية للتربية. إذن سعيد بأن يكون معي مباشرة عبر الهاتف الأستاذ الهادي الكعوبي ناظر الدراسات بمعهد دوز. إذن صباح النور سي الهادي. صباح الخير استاذي. أهلا وسهلا. إذن مرحبا بك سي الهادي، باعتبار أنك ناظر دراسات إذن في معهد عريق وقلعة تعليم وعرفان إذن في دوز، باعتبار أنه هو أولى نواة تعليمية ثانوية في دوز إذن، وهو معهد دوز أقدم وأعرق المعاهد إذن، وهو من أعرق المعاهد في قبلي تقريبا. يعني سي الهادي ربما تحدثنا عن أهم الاستعدادات انطلاقا من الجداول أيضا بالنسبة للتسجيل عن بعد بالنسبة للتلاميذ، إذا كيف مرت العملية بالنسبة لمعهدكم، وهل هناك ربما بعض الصعوبات التي وجدها بعض الأولياء في التواصل والترسيم عن بعد بالنسبة لمعهدكم؟ نتحدث يعني بالنسبة للتسجيل عن بعد، كيف تمت العملية تقريبا؟ بدي نحب نرحب بإذاعة الجو، هذه الإذاعة الفتية التي أصبحت تمثل صوت ولاية قبيلي. نعم. متمنى أن يتسع. مرحبا بك. نعم. نفضى إرسالها. نعم. لأكثر تشمل كامل الجمهورية. نشكر كده شكر خاص على البرنامج علمني اللي يهتم بالشأن التربوي. العفو. وتصل دائما بالعاملين والمستهلكين على القطاع في جهة قبيلي. نتمنى النجاح لكل تلاميذنا العائدين على العودة الدراسية الجديدة، وشهدنا بالتوفيق على مستوى مؤسسة معهد دوز. نعم. الانطلاقة كانت جيدة جدا. نعم. يقولناش أكثر من هيك. نعم. على مستوى إعداد الجداول، على مستوى كل شيء، والسنة انطلقت فعليا من يوم 17 سبتمبر. باش وتلامذة دروسهم، وانطلقت الدروس بصفة كاملة. نعم. على مستوى إطار نشكر الإدارة الجوية مدتنا بكل النقائص، وما عندناش نقائص تذكر، وما عندنا حتى إطار تعليم تدريس ناقص هذه السنة. على مستوى عملية الترسيل عن بعد أسستها وزارة التربية منذ سنتين. كذلك وبكل صدق نقول أن ما عندنا حتى إشكاليات وقعت هذه السنة، والتلامذة كل سجلوا بصفة عادية، ما عدا حالتين ولا ثلاثة إشكالية في الأسماء، وعدم معناها الإشكالية في مضامين الحالة مدنية، وقعت تجاوزها بسرعة جدا، وتلامذة سجلوا وتحقوا بدروسهم، وسنة جيدة جدا على مستوى بداية إن شاء الله، متمنى أن تتواصل في نفس الظروف، في كان في نفس الظروف الطيبة، وإن شاء الله نوصل أن نحقق نتائج جيدة في منتهى السنة الدراسية. بالضبط. ممتاز. إذن أستاذ الهادي الكعوبي ذا الناظر دراسات في معهد دوز، أيضا ربما أسألك عن هل هناك بعض النقائص مثلا بالنسبة للإطار المدرس في المعهد، بشكل أن ربما يعيق عملية تواصل التلاميذ في مادة من المواد ودراستهم، يعني هل هناك صعوبات ربما في بعض المسائل في الموارد البشرية؟ والله بالنسبة على مستوى الموارد البشرية سبق ذكرت أن إلى حد الآن ما فهم حتى إشكالية لطار التحقق، ما عدا بعض الغيابات حالة أو اثنتين نتيجة برخص ولادة أو الحاجة دي سيقع تعويضها بنيابات شارة فخر النص، وهذا ما عدل به مصلحة الموارد البشرية. ولا حد لأن ما نبقى حتى تأخر للزملاء ولا غياب ولا نقص. نعم. تم التسجيل حتى فما نقص وزود، تم التسجيل بانتدابات جديدة. أنا أؤكد عليها أن السنة الدراسية بالنسبة للمعهد هذا وكل صدق، السنة الدراسية هذه ما عندنا إلى حد الآن حتى غياب أو نقص في الإطار التربوي. نعم. إذن على مستوى التجهيزات واحد والله على مستوى التجهيزات لشوية عناية بالبنايات، القاعات، بعض التجهيزات، مصبرات من حواسيب من الات ناسخه. نعم. نحب نلفت انتباه للاطارات الجهويه. نعم. على راسهم السيد المندوب نعم. أن يعيد النقطة هذه شوية اهتمام. نعم، إذا في أي المسائل ربما محدوز يشكو بعض النقائص ربما في الإعلامية، في كما ذكرت في بالنسبة للأقسام القاعات أيضا نشكو. والله على مستوى القاعات عندنا قاعة واثنين معناها مسك قاع فيهم قرار بالغلق واحنا مستحقين من التدريس. على مستوى التجهيزات عندنا في الإعلامية خاصة على بعض المخابر ولا حتى على مستوى إدارة، نعم، خاصة في آلات النسخ والطباعة، نعم، دي هذه معضلة كبيرة نحاول إن شاء الله يقع تجاوزها ومبيعانا من الإدارة الجهوية. نعم، سلهادي أيضا لوحظة هذه السنة يعني حراك كبير في مستوى ما يسمى بنقل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى، يعني تقريبا بلغت أعداد كبيرة، وقد ذكر المسؤول منذ حين يعني مباشرة في البرنامج سي شدوان منتصر ذكر أن تقريبا يتجاوز 2000 مطلب نقلة من مؤسسة إلى مؤسسة. طبعا محدوز ليس استثناء من لا يستثنى. نعم. لا يستثنى، خصوصا الملف هذا مطالب النقل وردت علينا منذ أواخر شهر أوت. نعم. على مستوى المؤسسات وقع النظر فيها كسواء المؤسسات أو على مستوى التنسيق مع الإدارة الجوية، وأخيرا وقع جلسات في الإدارة الجوية. نعم. ووفتنا أمس فقط بالقوائم النهائية للنقل. نعم. وقع فضها كلها بالموافقة عدم الموافقة حسب حاجات. نعم. التنسيق مع مدير المؤسسات. وأنا بالنسبة لمؤسستنا اليوم وقع غلق هذا الملف نهائيا بالضبط، يعني اللي وقع قبولنا بمعهدنا باشروا يقروا ولا اللي تحكوا بمعهد تحكوا بهم اللي وقعت موافقة من نقلات من معهد أخرى مجاورة. نعم هذا وبالنسبة لمؤسسة نعم. معدود اللي نشغل فيها نصور أن ملف أغلق. نعم هذا ما أردت يعني تبليغه إذا ربما إلى كل الأولياء ممن يستمعون إلينا سلهادي الآن، باعتبار أن مسألة عملية النقلة لا تكون يعني في أجل مفتوح، يعني لابد من غلق هذا الملف لأن الأهرامات تم تحضيرها والأقسام يعني استوفت تقريبا العدد الأقصى فيها وملف أغلق. نعم والدروس انطلقت، بالتالي حتى عملية النقلة ربما تصبح فيها جانب سلبي بالنسبة لل حتى مستوى التلميذ حد ذاته. نعم نعم، إذا شكرا جزيلا سلهادي أستاذ الهادي القعوبي وهو ناظر الدراسات بمحدود في خدمة الإذاعة وفي خدمة القطاع التربوي في أي وقت. أشكرك شكرا جزيلا صديقي العزيز السلهادي القعوبي وهو ناظر دراسات بمحدوز، أيضا أفادنا بكل ما يتعلق باستعدادات المؤسسة للعودة المدرسية الجديدة هذه السنة الدراسية الجديدة وكل ربما الإشكاليات التي اعترضتهم وربما تؤثر على مسيرة المؤسسة. دائما في تواصل مع البرنامج برهان، إذا نخرج فاصل ثم لنا عودة. Let's go. الشاشة عنف وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب إني اخترتك يا وطني حبا وطواريا إني اخترتك يا وطني سرا وعلى من الملفت بالنسبة لموضوع التعليم في قبلي هو وجود الكثير من المعوقات والكثير من المشاكل ربما التي تحول دون تطور وتقدم هذه المنظومة في المجتمع. لذلك إن شاء الله نتابع مختلف هذه القضايا على مر الحلقات حلقات برنامج علمني طيلة هذه السنة وهذا الموسم. إن شاء الله كل حلقة سنخصص لها موضوع معين وقضية محورية خاصة بمسألة التربية والتعليم للوقوف على أهم المشكلات وأهم القضايا التي يعانيها التعليم ربما في جهة قبلي، والهدف من ذلك هو تسليط الضوء على هذه القضايا وللخروج بحلول ناجعة لعلنا نحقق بها أهدافنا ونرسم بها ربما صور للنجاح والتألق دائما في إطار متابعة بعض المؤسسات التربوية في مستوى استعدادها للعودة المدرسية الجديدة. أخذنا بعض الزملاء إذن في سوق لحد وفي قبلي وفي دوز، إذن سعيد بأن يتواصل معنا عبر الهاتف الأستاذ فيصل البكوش مدير إعدادية العوينة في دوز. إذن مرحبا بك أستاذ فيصل وسهلا. شكرا في صادق ومرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين كافة. أهلا وسهلا. إذن الأستاذ فيصل هو زميل مدير مؤسسة تربوية وهو أيضا في الأساس هو أستاذ إعلامية وهو لذلك من المشرفين من الأساتذة الذين أشرفوا على عملية تسجيل عن بعد وحول المنظومة. لو سألتك أستاذ يعني عن الظروف التي ربما مرت على عملية التسجيل عن بعد هذه السنة، خاصة أنها عممت تقريبا على كل المراحل التعليمية سواء كانت ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي. في صادق الظروف السنين ما كانتش في ظروف طيبة لعدة أسباب. نعم. ما فماش مش الإشكالية في المنظومة التسجيل عن بعد. الإشكالية نبدأ أول إشكالية هي الولي، ما كانش فما تحسيس وتعريف بمختلف المراحل عن طريق وسائل الإعلام إلى آخره. هذا الولي بقي ضايع، ما عرفش كيفاش عملية التسجيل تتم. نعم، وهذا ربما نقص يعني. النقطة الأولى استاذ. نعم. النقطة الثانية، النقطة الثانية فما المنظومة هذه كما تعرف أنها مربوطة بالحالة المدنية. أيوه، ربطها يعني بمعطيات الحالة المدنية بالنسبة للهوية. أيوة، مربوطة بالحالة المدنية. لهذا الأخطاء تمت، فما شكون ما قبلش عملية التسجيل بتاعهم. الخطأ ما يتحملش مسؤولية المنظومة. نعم. الخطأ كان في على مستوى المؤسسات التربوية. نعم. يعني كي يتم مثلا كتابة الاسم مثلا بعضها وإلا فما الضاء، معناتها هذيك يقول لك راه فما معطيات غلطه. يعني اللي يفترض ان المؤسسات التربويه تتبع المضمون الحاله المدنيه، يعني في نقل الاسم واللقب. الاسم وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد كيما موجود في مضمون الحاله المدنيه بالضبط. بالضبط، نعم. اي حاجه مختلفه باش نلقوا صعوبه في التسجيل. وهذا ما وقع لكثير من الحالات بالنسبه للتلاميذ الذين لم يتمكنوا من عمليه التسجيل ربما. أيوة، لهذا السبب. نعم. وحاجه اخرى ناقصه اللي هي تتحمل مسؤوليتها سلطه الاشراف او الوزاره او المشرفين على هذه المنظومه. نعم. ان ما مقنوش الساده المديرين الا مؤخرا من اصلاح الاخطاء. نعم. معناتها زادها في اللوجيسيال في البرمجيه، ان المدير ينجم يدخل المنظومه ويقوم هو نفسه باصلاح الاخطاء. نعم. هذه ما كانتش موجوده من الاول في اخر مراحل التسجيل، اليوم الاخير او قبل الاخير تقريبا. اتزاد المفروض يعني من البدايه من فتح المنظومه. نعم، المفروض من فتح المنظومه كل تلميذ يتصل بالمؤسسه متاعه، خير ما يوقع اتضاح في المندوبيات الجهويه للتربيه وكانت حاله من الفوضى. نعم نعم، اكيد. يعني والان يعني تقريبا استاذ فيصل، يعني ما هي نسبة ربما نجاح عملية الترسيم في مختلف المؤسسات؟ يعني أكيد عندك فكرة في جهة قبلي يعني تقريبا. لا تقريبا في الصادق نقول فوق 95% تسجيل. نعم، هذا بالنسبة معقولة ياسر. هذا بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية. من المرحلة الإعدادية والثانوية. أي رغم أن كثير من التلاميذ لم يلتحقوا بمؤسساتهم. أيوة. ولم يقوموا بعملية ترسيم يعني. أيوة. نعم، يعني ما هو إذا أغلقت المنظومة، إذا تم غلق المنظومة، كيف سيتسنى لهؤلاء التلاميذ الذين تأخروا في الالتحاق بمؤسساتهم؟ يعني يتم التسجيل اليدوي. هذيك المشكلة، هذيك المعطى اللي ما عندنا عليها، الحاجة اللي ما عندنا عليها حتى معلومة. حتى ما نجمش نعمل، ما نعرفوا لان درا ما تسجلوا يدويا ولا باش يتم فتحه لاحقا، ما عندنا حتى فكره. حاجه اخرى في الصادق، ممكن تو انت في مؤسستك باش لاحظها، عندنا تو نقل التلاميذ من مؤسسه الى مؤسسه. نعم. ما التلميذ باش يباشر في المؤسسه، مثلا نتحدث على اعداديه العوينه اللي تمت نقلته وافقت للمندوبيه. اي واصدر فيه قرار. الاسم مش موجود عندي، باش يبقى موجود في المؤسسه الاصليه. نعم. لان المنظومه من المفروض تو تتحل فيها النجم، ان معناتها تقع عمليه تحويل يعني المعطيات نتاع التلميذ هذا من المؤسسه الاصليه. الى حد الان ما فماش هذيك. هذه علاش تقنيا يعني غير ممكنه؟ لا ممكنه، تاخير من المشرفين على المنظومه، من المفروض تتزاد قبل النقل. باش النجم أن يجيني النقلة للتلميذ فلان الفلاني نمشي بالمنظومة اللي عندنا نمشي للمؤسسة متاعها نجلب المعطيات متاعها بالضبط لأن ما تمش تو هذه التلميذ باش يقرأ باش يقرأ باش نحرمه من الدراسة باش يقرأ في المؤسسة متاعي لكن اسمه موش موجود عندي موجود في مؤسسة أخرى ربما اسمه يضاف بالقلم العادي يعني لا يخرج في قائمة اللي يعني أيوة. اللي خرج ما يخرج من في قائمة ما نجموش نخرج في قائمة بالضبط بالضبط وهذه فيها حتى توابع أخرى باعتبار أن فيها إشكاليات كبيرة ما نخلوش فما ممكن تسبب لنا برشا إشكاليات هذه أي فيها إشكاليات لأن المفروض أن كما ذكرت المشرفين على هذه المنظومة يحلوا لهذا الإشكال لأن تقريبا في أغلب المؤسسات التربوية حصل هذه النقلة يعني أيوة. نقلة التلاميذ هذه موجودة يعني في كل المؤسسات وخاصة أستاذ هذه السنة لاحظنا كم كبير جدا من مطالب النقل من مؤسسة إلى أخرى يعني هذه أنت أكيد لاحظتها وتمثل إشكالية كبيرة حسب رأيك إلى ماذا تعود ربما الأسباب لهذه ربما بعض الأولياء يرغبون في بعض المؤسسات بعينها نظرا لما حققته في النتائج النهائية سواء كانت في التاسعة أو في البكالوريا أولياء النتائج في الأقسام النهائية عمرها لكانت معيار متاع نجاح المؤسسة أو فشلها لأن قاعدين حتى تقييمنا للعمل المؤسسات قاعدين نقيموا فيها بطريقة غلطة أعلى نسبة في البكالوريا أو في التاسعة هذيك أحسن مؤسسة لا مش صحيح بالضبط إذن هذا لما تدخل فيها ياسر معطيات أخرى هذا ما نريد أن نتوجه به إذن إلى الأولياء الذين يستمعون إلينا أستاذ فيصل وربما حتى نحد من هذه الظاهرة لأن الملاحظ يعني تقريبا المسؤول الجهوي عندما تدخل معنا منذ حين قال أن المطالب تجاوزت 2000 مطلب 2000 مطلب هذا رقم مهول من المفروض يسمح للتلميذ بالنقلة إلا في حالة مقر السكنة متاعه مثلا انتقل إلى مكان آخر أعدى من ذلك التلميذ يبقى في المؤسسة متاعه كل مؤسسة تحافظ على الحوض البيداغوجي بتاعها حتى ما توقعش مثلا فما مؤسسات مكتظة مع 34 و35 تلميذ وتمشي المؤسسة أخرى تلقى 22 و23 تلميذ بالضبط. في القسم لكن مش معقول لكن معنا. أستاذ فيصل هذا واقع اليوم أصبح نعيشه هو يعني يتمثل في وجود مؤسسات منفرة للتلاميذ يريدون الخروج منها ومؤسسات جاذبة للتلاميذ يريدون البقاء فيها والدراسة فيها يعني هذا واقع يعني هذا واقع يعني هذا كيف, واقع. هذا كيف واقع. نتعامل مع هذا الواقع يعني كيف هذا الإشكال كيف يرسم يحل يعني في الصادق المؤسسات التي ينفر منها التلاميذ معناتها ثم أسباب ينفر منها التلاميذ نعم معناتها هني نمشي نعالج الأسباب النفور ما نفرغش التربوية بالضبط نمشي للأسباب نعالج الإشكاليات الموجودة في المؤسسات نعم. باش نحط جميع المؤسسات في نفس المستوى نعم يعني هذا من بين الحلول وأن يفتح الملف يعني الحل أستاذ فيصل هو أن يفتح الملف للنقاش لماذا المؤسسة الفلانية مثلا هي منفرة للتلاميذ ولماذا ربما مؤسسات أخرى هي جاذبة للتلاميذ يعني أتمنى أن يفتح الملف مسكوت عنه لا يلزم يفتح وربما, وربما نحن من خلال هذه النافذة الإعلامية من خلال هذا البرنامج نتوجه إلى المعنيين بالأمر إلى سلطة الإشراف لفتح المجال لأن إذا تواصلت هذه المشكلة سوف تفرغ مؤسسات وتمتلئ مؤسسات أخرى يعني فيه إشكال كبير يعني أستاذ إشكاليات وباش ممكن تغلق مؤسسات جملة واحدة معناتها هذه إشكاليات كبيرة إذن دائما في إطار الاستعداد بالنسبة لكم أستاذ فيصل في مؤسستكم يعني هل هناك بعض النقائص فيما يتعلق بالجانب اللوجستي أو في الموارد البشرية مثلا، الأساتذة، الإطار الإداري، القيمين، ربما هل تشكو مؤسساتكم في مجال التجهيزات، البناءات، ربما بما يعوق ربما من مسيرة المؤسسة وأن تعمل في ظروف جيدة؟ الموارد البشرية تقريبا سنة كانت خير من السنوات الفارطة، معناتها الأمور كانت حتى إذا كان ثم أستاذ جديد يجي في الوقت متاعه، ما يبقاش نستنوا 15 يوم 20 يوم نستنوا. البنايات في الصادق هذا راهو معناتها حاجة تقريبا بدأت ميؤوسة منها. معناتها الميزانيات في الوزارة في الإمكانيات متاعت البلاد المصلب ما عادش فما، ما عادش نطالبوا بها جملة واحدة البنايات. فيما عدا ذلك الظروف كانت عادية، ما تلامذة باشروا يقروا منذ اليوم الأول، ما فما حتى إشكالية. نعم. حتى إشكالية. نعم، وهذا هو المهم، يعني الانطلاقة الناجحة للمؤسسة التربوية طبعا هذا ينعكس بشكل إيجابي على التلاميذ، وبالتالي هو أمر مريح بالنسبة للولي، وهذا هو المطلوب. إذن أشكرك شكرا جزيلا أستاذ فيصل بكوش مدير إعدادية العوينة في دوز على كل ما تفضلت به. أشكرك وربما ستكون لنا لكافة الفريق العامل معك. شكرا شكرا. إذن أشكر كل الزملاء الذين تدخلوا معنا في البرنامج في حلقة اليوم للوقوف على أهم الاستعدادات بكل أنواعها، لوجستية، مادية، بشرية، في إطار إنجاح العودة المدرسية. إذن برهان أخي العزيز، نخرج فاصل إذن ثم نعود. إذن هكذا نكون قد بلغنا نهاية الحصة، حصة اليوم من برنامج علمني. أود أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من تدخل معنا عبر الهاتف، الأستاذ شدوان المنتصر مدير مساعد الحياة المدرسية، أيضا الزميل عبد العزيز العادل وهو مدير معهد ثانوي، أيضا سلهادي لقعوبي ناظر دراسات بمعهد دوز، والأستاذ فيصل بكوش مدير إعدادية العوينة بدوز. أشكر كل من يستمع إلينا وتواصل معنا عبر الاستماع من أي مكان. أقول للجميع شكرا على وفائكم. أيضا أتقدم بالشكر الجزيل إلى صديقي المتميز دائما برهان بن عبد الله الذي رافقني تقنيا طيلة الحصة. وكان مبدعا كعادته. شكرا لكم جميعا، وها هو صادق الطيب يحييكم، وإلى اللقاء.